في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أراني وهندا أكثر الناس قالة، علينا وقول الناس بالمرء ملحق، تكننها أصحابها ويلومني صحابي، وكل ما استطاع معوق. فنحن على بغي الوشاة وسعيهم هوانا جميع، أمرنا حيث يصفق. فإن نحن جئنا سنة لم تكن مضت، فنحن إذن مما يقولون أخرقوا. وإن كان أمرا سنه الناس قبلنا، ففيما مقال الناس فينا تفرقوا. أحق بأن لم تهو غانية فتى، وأن أناسا لم يحبوا ويعشقوا. فمن ذا الذي إن جئت ما أمروا به يبيت بهم آخر الليل يأرق. وإن الأولى نهيناها عن وصالنا، تبيت إذا اشتاقت إلينا تشوق. فإنا لمحقوقون ألا يردنا أقاويل ما سزدوا علينا ونصقوا. ألا قاتل الله الهوى حيث أخلقا، فما إن ترى إلا مشوبا ممذقا. فما من محب يستزيد حبيبه يعاتبه في الود إلا تفرقا. تعلق هذا القلب للحب معلقا غزالا تحلى عقد در وبارقا. من الأدم تعطو بالعشي وبالضحى، من الضال غصنا ناعم النبت مورقا. ألوف لأضلال الكناس والثرى إذا ما لعاب الشمس بالصيف أشرقا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.